وكبعد ذاك التعب كله غير وياك يتسلك تني القهر ما خلى حرامات حرامات حرامات وكتعبي ليش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات حرامات حرامات حرامات بعد ذاك التعب كله غير وياك يسلى كتم القهر ما خلى حرامات تعبي ليش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات جنت مدلل وياك ما خالفتك ضراي شعيش احسب لك هواي حرامات حرامات بعد ذاك التعب كله غير وياك يسلى كتن القهر ما خلى حرامات تعبي ليش ما غزر غير وياك جان اشطر حبنا حلم وتبخر حرامات بعد ذاك التعب كله غير وياك يسلى يتم القهر ما خلى حرام قصر بيش أموت وانت لتعيش ولك ليش صبر جابوا لك فرحة حبيبك مات من جرحك تقرأ الفاتحة وتضحك ولك ليش غيري كل شوفك بيع العشرة خلاك ولا المنقصر وياك حرام حرام غير وياك يسلى كتن القهر ما خلى حرامات تعبي ليش ما غسر غير وياك جان اشطر حبنا حلم و